إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامج إن مع العسر يسرا. ما من إنسان إلا وأصابه عسر أو ضيق أو شدة، حتى ولو كان نبيا أو عبدا صالحا، ولكن العسر لا يدوم، ويجب أن تكون ثقتنا بالله دائما أن العسر يأتي بعده الفرج واليسر. إن سنة اليسر بعد العسر من السنن الإلهية الأكيدة التي وضع التأكيد عليها في القرآن في مواضع عديدة، والإيمان بهذه السنة ووعيها من ضرورات العمل. ولذلك سوف نتوقف عند هذه السنة لنتأمل فيها من خلال كتاب الله ومن رقائق التعبير في سورة الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. واليسر يأتي بعد العسر عادة، ولكن القرآن الكريم يريد أن يقرب اليسر إلى العسر الناس، ويوحي إليهم بالتصاق اليسر بالعسر، فيعبر عن هذا التجاوز وتعاقب القريب بين اليسر والعسر بكلمة معا. عن عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يغلب العسر الواحد يسرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك، وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول هو نفسه الثاني، أما اليسر فمتعدد. يريد أن العسر الأول هو الثاني، وأن اليسر الثاني هو غير الأول. وذلك أن العسر معرفة، فإذا أعيد فالثاني هو الأول، لأن الألف واللام لتعريفه. ويسر بلا ألف ولام نكرة، فإذا أعيد فالثاني غير الأول، وهذا كلام العرب. فإذا قلنا: إذا كسبت الدينار فأنفق الدينار، كان المقصود نفس الدينار. وإذا قلنا: إذا كسبت دينارا فأنفق دينارا، لم يكن المراد بالدينار الثاني نفس الدينار الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنزل المعونة من السماء على قدر المؤنة، وينزل الصبر على قدر المصيبة. وقال الله تعالى في الآية السابعة من سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة. وقد جاء في تفسير ابن كثير أن هذا وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلفه، وهذا كقوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعده. أما رجل أعصر الله عليه فيأس من رحمة الله واستبعد الفرج والعياذ بالله، فهذا لا ييسر له الأمر، ولهذا قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، شر، أتانا رزق الله. فاستحثها الرجل فقال: ويحك، أبتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم، هنيها، أي لحظة، وهي في ذلك ترجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الأمر قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتني به، فإني قد بلغت وجهت. فقالت: نعم، الآن نفتح التنور فلا تعجل. فلما أنستها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحيها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة. ومما يروى عن الشافعي أنه قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من رغب الله في الأمور نجا. من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال آخر: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. ويقول آخر: إن ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا اشتد الظلام بدا الفجر وسطع. سنة ماضية وحكمة قاضية، يا من بكى من ألمه ومرضه وكده، يا من بالغت الشدائد في رده وصده، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهام طلعت.